ما هي الكتب التي تنصحوننا بها لتقوية العقيدة؟ أعظم كتاب القرآن العظيم، هو أعظم كتاب، كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نوصيك بكتاب الله القرآن، عليك بحفظه وتدبره والإكثار من تلاوته، ففيه الهدى والنور، فيه كل خير وفيه تحويل كل شر، فعليك بكتاب الله وطالع كتب التفسير إذا كنت طالب علم، وسأل الإمام ما أشكل عليه، ثم نوصيك بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحرم ما تيسر منها مثل 40 نووية لجماعة النووي، وتتمثل ابن رجب 50 حديثا من عمدة الحديث ابن عبد الغني سور المقدسي، تحفظها فإنها مفيدة، 400 حديث غسر كلها صحيحة، تحفظها في أبواب العلم. كذلك بلوغ المرام كتاب جيد عظيم، تحفظه حتى تكون عندك ثروة من الكتاب والسنة، هذا أعظم شيء. ثم كتب أهل السنة من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من أهل السنة، كتب المعروفين من أهل السنة في المذاهب الأربعة المعروفين بالعقيدة الطيبة، من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، مثل رسالة ابن أبي زيد، وغيرها من الكتب المعروفة التي تسلك مسلك أهل السنة. ما تفسير قوله تعالى وما أصابك من حسن ومن ما يكون معينة مثل العقيدة الواصلية مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتح المجيد، هذه كتب عظيمة في توحيد الله وإخلاص العبادة وفي العقيدة السلفية التي سار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.